إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، الحقيقة برضو المرة دي احترت أسمي الحلقة دي إيه، إلى أن وصلت الاسم هو أقرب الأشياء للي في ذهني الحقيقة. قلت أسميها لآلئ من التراب المصري، أو من التراب المصري، أو ذهب من التراب المصري. يعني أغاني ما تنفعش تطلع إلا من مصر، سواء كان من مؤلفينها أو من ملحنينها أو من مطربيها. من جميع عناصر الأغنية، كلمة ولحن وأداء، ما ينفعش، الحلاوة دي ما تنفعش تطلع، ولا الساعات الميلودرامية دي، ولا المشاعر الممتزجة المختلفة دي ما تنفعش تطلع إلا من مصر، من داخل هذا البلد وهذا البلد فقط، مش من أي حتة تاني في العالم. يعني إذن أغاني لا يمكن أن تكون إلا مصري. والله ده عنوان أحلى. طيب أوكي، يبقى تعالوا نتفق إنه عنوان هذه الحلقة أغاني لا يمكن أن تكون إلا مصري. غنوتنا الأولى في اللي تندرج في هذه القائمة أو تحت هذه القائمة، غنوة بتغنيها مدام حورية حسن. مدام حورية حسن أولا كصوت، يعني مرة دي بما إننا جبنا سيرتها في الأول، فهي فعلا صوت ما ينفعش إلا مصري، ما ينفعش في حاجة تانية، يعني في أقصد في أمة أخرى، مجرد ما تنطق تحسوا إنه ده صوت مصري جاي من جوه جوه جوه مصر، من حواريها ومن شوارعها ومن ترابها. لو هناك سمات للشعب المصري، فمن أحلى الأصوات اللي تعبر عنها صوت مدام حورية حسن. وخلونا نتكلم عنها في الآخر، يعني خلونا للآخر نشوف هي بتعمل إيه. لكن تعالوا بقى نمسك المؤلف مرسي جميل عزيز، حدثه ولا حرج، الملحن عمنا عبد العظيم عبد الحق، وبرضه حدثه ولا حرج. تعالوا نبص لأستاذنا مرسي جميل عزيز. أولا اسم الغنوة إيه؟ اسمها الشمعتين. الشمعتين هم ندر، الغنوة بتقول والله علي دين وندر شمعتين، شمعة لأم هاشم وشمعة للحسين. يطلع ده من حتة تاني غير مصر؟ أهو الراجل بيبتدي بداية في منتهى الغرابة اللي في الدنيا، والله علي دين، يعني يتهيأ لك انه بيقول مستلف شلن مثلا، او يعني في مشكلة، في حد بيطلبه ولا بيطرده ولا حاجة بالشكل ده. لكن يطلع الدين ده ايه؟ نادر شمعتين، شمعة لأم هاشم وشمعة للحسين. هذه الشموع طبعا بولعها في حالة ما إذا حصل اللي أنا عاوزاه أو اللي أنا عاوزه، يعني في حالة الأغنية اللي هي إيه، فرحة من زمان وأنا متشوقة لطبل ونقرزان وزينة معلقة إلى آخره. كل الغنوة واضح أنها مكتوبة بالمقاس بالمسطرة، مرسي في حالة من أحلى حالاته، منجلي جدا وابن بلد جدا، وحطت إيده، حطت إيده فعلا، حطت صوابعه على العامية المصرية وبيتصرف فيها باقتدار وبتمكن، ومنقي فكرة حلوة تصلح لبنوتة، لبنت بلد جميلة لذيذة كده علشان تقولها. عم عبد العظيم عبد الحق لم يقل إطلاقا في تميزه في هذه الأغنية وفي سهللته وفي اللنجيلة بتاعه. بادي إيه؟ بادي إزاي بقى؟ بادي أولا مختار مقام الشد عربان، وما تتخضوش لأنه في نهاية الأمر هذا الشد عربان عبارة عن مقام الحجاز نفسه، لكن متنفذ على درجة الصول. الحجاز بيتنفذ على الري، وده متنفذ على الصول. إذا الشد عربان هو حجاز برضو، ما يخوفش يعني كاسم. وإن كانت الغنوة الحقيقة بتمرجحني ما بين النوى أثر أو إحساس النوى أثر وما بين الشد عربان، لكن أنا اخترت طريقة المدرسة اللي بتقول القفلة هي الصح، مطرح ما يقفل الملحن يبقى ده مقام الأغنية. إذا عم عبد العظيم بيقفل على درجة النوى، حجاز النوى، وهو الشد عربان. بيبتدي بالجملة المغناة بيقولها الناي، طبعا حالة متسلطنة ومتهشكة كده ولذيذة. وراء الفرقة بتعيد وتخش حورية، لا بيخش كورال الأول، حورية بتتاخد سندويتش ما بين الكورال، يعني كورال بيبتدي فحورية فكورال تاني، ودي برضو طريقة تعامل جديدة مع مذاهب الأغنية أو مع دخولاتها. الكوبليه الأول من بياتي النوى زي ما اتفقنا، اللي هو بياتي من على درجة الصول. الكوبليه الأخير من نهواند، إنه برضو لأنه نهواند الصول، هتلاحظوا أن الصول هو المقام المسيطر هنا. حورية بقى اتفرجوا الأول بس، عودات عم عبد العظيم كلها 10/10 وفي منتهى السلاسة والسهولة، رجوعاته للمذهب دايما يعني من كل كوبليه من كل انتقال. أداء ست حورية حسن جميل وسهل ومعقرب في نفس الوقت، اللي بيغني كويس ويتفرج عليها بجد يتعقد، بيتفرج على يعني عارفين لعيب الكرة اللي يقولوا يرقص في 2 سنتي، اهي دي غرز غرز على طول، يعني نازلة ترقيص نازلة عرب مش عتقى حاجة، صوتها مبتسم، الغنوة ملعلطة كده، الأداء منور بشكل عام. أصدقائي المستمعين تعالوا نسمع والله علي يدين أو الشمعتين، مرسي جميل عزيز عبد العظيم عبد الحق، حورية حسن. أصدقائي المستمعين، الغنوة اللي جاية من أكتر الأغاني تأثيرا في نفسي أنا شخصيا، يعني الحقيقة بتوجعني قوي ووجعتني في مواقف كتير في حياتي دايما ما افتكرها توجع. وآخر هذه المواقف كان وأنا في أمريكا أثناء مروري بالظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها، كانت هذه الأغنية لا تفارق دماغي تقريبا، وبالذات كل ما بيجي الليل وبيزداد الألم، سواء كان الألم النفسي للغربة أو كده أو كان الألم الجسماني، لكن كانت هذه الأغنية فعلا قاعدة معايا بجد بقى، مش بس لقيمتها الفنية لكن لقيمتها العاطفية. الغنوة دي اسمها الله يجازي الليل فكرني بالأحباب، تأليف شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، ألحان موسيقار من العمالقة فعلا أحمد صدقي، وغناء الموسيقار سيد إسماعيل. شوفوا البداية دي، الله يجازي الليل. مين اللي يقول الله يجازي دي غير الشعب المصري؟ الله يجازي الليل بقى ليه؟ مش عمل فيه حاجة وحشة، مش مثلا طلع له عقرب ولا شيته ولا بتاع، لا، الله يجازي الليل فكرني بالأحباب. يا قد كده وجعني، يعني قد كده خبطني، قد كده هذا الهدوء وهذا السكون والقمر اللي موجود أو قوله حتى الضلمة، قد كده رجعت لي بلدي تاني، رجعت لي أحبابي تاني. الله يجازي الليل فكرني بالأحباب، يا جاي من مصر هاتلي من ترابها حجاب. شيء غير معقول، مذهب غير معقول وغير تقليدي وبسيط وموجع جدا. بيكمل في حبه في مصر، هاتلي ترابها أشمه ومرغ الخد فيه واحمل علمها وضمه بمهجتي أفديه إلى آخره، إلى أن بيصل معنا في الكوبليه الثاني اللي هو الكوبليه بتاع كحل ضياها عنيا أول ما شفت النور والسجاية والنبي، وفي أرضها السندوسية شبكني عشق الحور. يا أخوانا مش كده، والله والله شيء جميل قوي. بيقول بعد كده، اشتقت يا خضرة والله والهوى غلاب. خضرة هنا مين بقى؟ خضرة هنا طبعا مصر باعتبارها الأرض الوادي الأخضر، وخضرة في نفس الوقت محتمل جدا تكون حبيبته، ومحتمل تكون بطلة الفيلم اللي متغنية على فكرة، غنوة متغنية في فيلم. صحيح. نشوف عم صدقي بقى، اختار برضو بياتي النوى، لعب على بياتي النوى كل أو معظم الغنوة بشاجا منقطع النظير. منقطع النظير ما استعملش آلات صلوهات ولا حاجة، لكن استعمل خلطة الوتريات. هتلاحظوا ان في حاجة بتزن ورا، في فردة تشيلو واخدة القرار من تحت، بتقول نفس النقطة صحيح لكنها بتقولها بوضوح مع الكمانجات، يعني مخلي تشيلوهات تقول من تحت مش من الوسط. فمدي الأنين ده، مدي الوجيعة دي، ماشي على البياتي صدقي. لاحظوا قفلته بقى بالمناسبة في الكوبليهات، الله يجازي الليل. دي الوقفة هنا، ما وقفش على البيات يا جماعة، وقف تحته بدرجة، فإدى إحساس زي اللي بيقصدوا المقرئين، ما يوقفش على المقام وينزل تحته درجة فيقوم مدي جو رهيب كده، جو فخم. لعبه صدقي باقتدار، وتأثره هنا واضح جدا بالله يرحمه فضيلة الشيخ رفعت. كان الشيخ رفعت يجيد هذه الحركة جدا، انه يقف تحت المقام بدرجة، عملها صدقي هنا في كل هذه الأغنية. الكوبليهات بياتي الكوبلي الأولاني، الكوبلي الثاني بتاع كحل ضياء عنيا ده قرج غار من النوى برضو، يعني درجة تانية او شكل تاني من اشكال او اختلاف صغير عن البياتي. سيد اسماعيل كعادته الصوت المصري الأصيل جدا، اللي على فكرة لحد النهاردة قادر على العطاء وبنفس الدرجة. أنا سمعته في ليلة محمدية كان يمكن من سنة أو من سنتين، مذهل يعني، ربنا حقيقي يديله الصحة. فيه كل ما مر على الشعب المصري من معاناة كرابيج وبالهرسية واحتلالات وكل اللي يعجبكم قولوه، وفيه في نفس الوقت ابتسامة هذا الشعب وضحكته، في تراب هذا الشعب، في أقول لكم إيه باختصار شديد، صوت مصري 100%. أصدقائي المستمعين، برضو بالنسبة للموسيقار سيد إسماعيل، خدوا بالكم وهو بيقول الهوى غلاب دي، والله والهوى غلاب، شوفوا تاني مرة بيقولها ازاي، شوفوا اللفة اللي بيلعبها بصوته، اتفرجوا على أداءه لأنه برضو فرجة غنائية. يا مطربين النهاردة يا ريت دقيقة فرجة. أصدقائي المستمعين، الله يجازي الليل فكرني بالأحباب عبد الفتاح مصطفى، أحمد صدقي، سيد إسماعيل. أصدقائي المستمعين، لون تاني من ألوان الغناء المصري، اللون المشاكس خفيف الدم المداعب. يعني احنا شفنا دلوقتي في الغنوة اللي فاتت الاقتراب من الميلودراما، شفنا الشجن الحاد، نكاد نقول شفنا البكائية أو الحنينية المصرية، شفنا في الغنوة الأولانية برضو لون خفيف الدم لكنه نقول ميال شوية على ابن بلد. الفكرة في حد ذاتها القيادة والصياغة، هنا بقى بنشوف لون خفيف الدم وفكرته مشاغبة جدا. الغنوة اسمها ايه؟ قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ مين كتب؟ أو السعود الإبياري. مين لحن؟ محمد عبد الوهاب. مين غنى؟ سعاد مكاوي. الكتابة، بصوا بقى المذهب والنبي، قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ استفهام، ودي شفناها كتير قوي في أغاني بتبدأ بتساؤل، قلنا إنها إحدى الصيغ البلاغية لتشويق المستمع، اتفقنا. قلت اللي شاريني، مش بس اللي شاريني، أدي اللي شاريني لوحدها مصري أساسا، لكن جوه العيون اللي شاريني، اللي هحطني جوه العيون، اللي هيسكنني في نن عينه، هو اللي يحلى. ده على طول مصري يعني. لما رماني الهوى، ادي مصري تاني، لما رماني الهوى يسمر وحبيتك، لقيتك انت الدواء وفي قلبي خبيتك. التقطيعات لذيذة جدا لو تلاحظوا، لما رماني الهوى لقيتك انت الدواء يسمر وحبيتك وفي قلبي خبيتك، كان الفؤاد خالي والوحدة تحلالي، لما انشغل بالي صباح الهوى احلى. مش ممكن يعني، يعني فعلا كاتب جميل قوي أبو السعود الإبياري. يا فل مين يسلاك، لونك يفرحني، خالي من الأشواك لكن بتجرحني. شوفوا الجمال والنبي، شوفوا الجمال وشوفوا البساطة وشوفوا برضو التقسيمة. يا فل مين يسلاك، خالي من الأشواك، دي قصادها الناحية التانية. لونك يفرحني لكن بتجرحني، برضو تقسيمة. هو محافظ على فورمته، محافظ على نفس الشكل. شوفوا الفرق بقى، شوفوا الصورة اللذيذة دي، ما فيكش شوك لكن بتجرحني، يعني ملهاش بقى حل، يعني يعني كلام تاني الحقيقة. معالج الفكرة حلو قوي، جميل قوي، وفعلا بخف الدم. محمد عبد الوهاب راعى نفس هذا الفورم، راعى شكل واحد مذهب. لو قلنا A B أو ألف ب، يعني ألف وبه مكررين، ألف لوحدها وبه لوحدها، كل واحدة فيهم بتتكرر، يعني ما بيعملش كوبلهات جديدة، لأنه لقى التقطيع واحدة والتأفيل الكتابي أو التفعيلي واحد. اختار مقام النهواند ومشي برضو على أربع عدات، وهتلاحظوا أنه الإيقاع سريع والجمل متقفزة، تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا لا لا لا لا لا لا لا كده. كل المزيكا مزيكا مليانة حركة ومليانة شقاوة مشاغبة. سعاد مكاوي عشرة على عشرة. أنا قبل كده قلت لكم قماشة رمش العين، قلت لكم صوتها بيشبه لي بكلمة رمش العين كده، بتصوري أنا لهذه القماشة الاسم ده. هنا بخفة دمها اللي شفناها كلنا في السينما وفي في الأفلام وفي الاستعراضات الغنائية، وفي نفس الوقت بقى مش غنى أهبل، لا غنى فاهمة، واحدة فاهمة بتقول إيه، بتتحرك إزاي، رايحة منين وجاية ورايحة لفين وجاية منين، التعبير المطلوب إيه بالظبط، كل ده بتؤديه في هذه الثلاث دقايق سعاد مكاوي باقتدار تحسد عليه. أصدقائي المستمعين، قالوا البياض أحلى، أبو السعود الإبياري، محمد عبد الوهاب، سعد مكاوي. أصدقائي المستمعين، غنوتنا اللي بعد كده غنوة اسمها سحب رمشه، تأليف شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، ألحان برضو عمنا وعملاقنا عبد العظيم عبد الحق، غناء أحد العمالقة اللي غنوا فيش كلام أستاذنا أستاذ أنديل، أستاذ محمد أنديل. سجلت هذه الأغنية سنة 64. نشوف بقى عمنا عبد الفتاح مصطفى قايل ايه. سحب رمشه ورد الباب، خلوا بالكم الصورة والنبي، سحب رمشه ورد الباب. يعني ايه سحب رمشه ورد الباب؟ يعني رمشه كان سادد هذا داخل جوه، شده اقصد طلع بره، شده لجوه ورد الباب، قفل في وش الباب. هذا الرمش كان من الطول لدرجة انه كان سادد هذا الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداب. كحيل الأهداب يعني إيه؟ الأهداب رموش، رموش الكحيلة، المفرد هدب. إذن سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل قلبي حجاب وقلبي داب. خلوا بالكم التفعيلة، عبد الفتاح مصطفى كان أسطى في هذه الأمور. لما يجي يكتب